هل يجوز أن يدفع لعمي نفقة العمرة مع العلم أنه أدى العمرة عن نفسه؟ وهل يجوز أن ينوي رجل عمرة عن نفسه وبعد الانتهاء يتحلل وينوي عمرة أخرى لشخص متوفى في نفس الوقت؟ أما أن يجوز لعمك أن يدفع لك نفقة العمرة فلا بأس، وهذا مأجور إن شاء الله. فقد سبك أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله في حجة الوداع، قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا العم الكريم مأجور على دفع النفقة لك، وأنت مأجور إن شاء الله على أداء العمرة، ولكن لا تنساه من صالح دعائك وأنت تطوف وتسعى ونحو ذلك، فهو صاحب فضل، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، لا سيما أنه أدى العمرة عن نفسه فأصبح حرا بعد ذلك أن يساعد غيره في الاعتمار عن نفسه. أما أنه ينوي عمرة عن نفسه وبعد ما يفرغ من العمرة يتحلل وينوي عمرة عن آخر فلا، لأن الأصل في العمرة أنه يجب الإحرام بها من الميقات، فإن كان ولا بد يعني نفترض مثلا أنه نزل مكة مباشرة ثم يريد أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة وهيرجع مكة ثاني، لأن سفره سفر العودة هيكون من مكة، لا بأس إن هو وهو راجع من المدينة يحرم من ذي الحليفة المشهورة بأبار علي ويأتي بعمرة ثانية عمن يريد أن يأتي بعمرة عنه. أما من نفس المكان أو حتى التنعيم فهذا عندي لا يصح.